بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة ما تمنيت أن نصل الدرجة هذه في النقاش بيني وبين أخي الغالي أبو أسامة، وإن كان هناك بارك الله فيكم في اختلاف القول، لكن لأن هناك يكون إن شاء الله تعالى خلاف في القلب ولا يفسد في الود قضية. هو أخ عزيز وغالي على قلبي، وسأدعو الله عز وسأستمر إن شاء الله تعالى في دعواتي له في سجودي، وحينما يمر طيف ذكره على في مخيلتي. حقيقة نمر أول الحديث الذي كان بيني وبين أخوي وحبيبي أبو أسامة. أخونا أبو فيصل بارك الله فيه وضع مقال بعنوان قال جديد، جواب العلامة الشيخ صالح فوزان حفظه الله حول الذهاب للقتال في سوريا، وضع الرابط ثم كتب تحتها: كما وصلني لا تحطون حرتكم بي، إذا فيه مشايخ صرحوا بجواز الذهاب أفيدونا مأجورين والمقصود الفائدة للجميع. فلم يكن هناك أدنى تعليق عليها إن شاء الله تعالى. ثم كتب أخونا وحبيبنا محمد المطيري يقول: الشيخ عثمان الخميس يجيز الذهاب للجهاد في سوريا. حقيقة أنا ما سمعت له فتوى، جهلي لا يعني الإنكار بارك الله فيكم. أنا سمعت منه أنه يأمر باستمرار في إقامة الثورات في أهلها، وقال: لا تقفوا، استمروا، لأنكم لو توقفتم أعاد بكم الكرة وانتقم منكم، بل استمروا على ما أنتم عليه. ثم وضع الأخوان محمد مطيري حق الشهيل عبد الله الشهيل الصورة، ثم جاء اخونا اقترح ابو فيصل نعدي على طول. اي نعم. ثم ذكر عبد العزيز المطيري ابو سام حبيب القلوب يقول: انا افتي بالذهاب لسوريا ايمانا وحسن الظن بالله، وحسن ظن بالله انه لن يخيب من قتل في سبيله. اجبته وقلت له: الفتوى لا يكون الا بالعلم، ولا بد ان يعي المفتي القران والسنه، وان يعرف مناطات الادله والاستشهادات والعمل وبالاستنتاجات، وأن يعرف مراتب الأدلة ومراتب الأحكام، ويجيد بالقواعد الفقهية وغير ذلك. أنا كان تنبيهي على هذه النقطة أن الأمر فتوى ليس أمر يسير. أخونا أبو عبد الله أبو أسامة لما قال: أنا أفتي، أنا أعرف أخونا أبو أسامة يعني فيه خير وبركة، وأعرف من الدعاة وحريص جزاه الله خير، يعني الله ينفع بالإسلام المسلمين. لكن من الظلم ان اضع الشيء في غير محله، يعني من الظلم ان اضع الشيء في غير محله، من الظلم انك تاخذني بارك الله فيك وتحطني في الندوات والمحاضرات الشبابيه، ليس انا هذا باهل، وكذلك ليس باهل ان اخذ ابو اسامه حبيب القلوب جزاه الله خير واضعه في مجال الفتوى، لان انا اعرف انه بارك الله فيك ليس بطالب علم، وان قلنا انه ملتزم يعني رجل واضح من سجل الاخير بارك الله فيكم، انه انسان فيه الخير وصادق في نصحه وفي ارشاده. ثم وكتبت هذه الجملة أبين ما هو الواجب على المفتي. ثم قال أبو أسامة قال: اللي يبي يجاهد يروح، ولن يخيب الله ظنه، لا تصد عن سبيل الله. طبعا الكلمة هذه بارك الله فيكم ما أحد ينتبه لها. معقولة أن يأتي إنسان يعني أنا أمنع باب عظيم ولو زكي نفسي، بس يبقى الظن خير في اخوانك؟ وحتى انا لم ارد عليه، انما انا كان رد عليه تلميحا لا تصريحا، قلت له ان هذه فتوى لاهلها، وهو رد قال: لا تصدوا عن سبيل الله. انا اجبته وقلت له: هداك ربي يا ابو اسامه، جريج يصلي وعاقبه الله مع انه يصلي بعدم استجابته لامه. ثم قلت له بالمقوله المعروفه: ليست الامور بالسبهله له، وسبهلة هذه قالها عمر رضي الله عنه وارضاه حينما قال: المؤمن ليس حياته سبهلة له، يقصد بذلك أن المؤمن دائما في عمل، ليس أن أموره ملخبطة وأنه دائما فاضي أو ما شابه ذلك. وأخذت الكلام هذه عن غضب منها ما غضب، علم عند الله عز وجل. ثم قلت: ليس الأمور بالسبهلة له، ولكن بالعلم. معذرة، ما أحد يجاهد بارك الله فيكم إلا عنده علم شيء، إذا وقف بين يدي الله عز وجل أصبح بارك الله فيكم معه دليل. يقول عبد العزيز المطيري يقول: لو كانت المآسي عندنا لا قدر الله، يقول: نعم أنا أقف معك، أسأل الله عز أن يكفينا وإياكم الفتن، ونعوذ بالله عز وجل ألا يذيق ألا يرينا بياض سيفها الفتن، نعوذ بالله، نسأل السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يستعيذ من الفتن في الليل والنهار. ثم قال: لكفرنا من منع المجاهدين عنا. أولا السؤال موجه لأبو أسامة، من الذين كفر؟ ما أحد كفر. وانتبهوا بارك الله فيكم لقوله لكفرنا، بعد قليل سيقول أحس أني أنا ما أحس أني أنا مكفر أحد. طبعا أنا ما قلت أنه كفر، أعوذ بالله، بس من كلمته هذه كأن فهم من العلماء أنهم الذين يكفرون أو ما شابه ذلك. والعلماء رحمة الله قالوا أنه عاصي، لكن ما نقول أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار. من قال بذلك؟ والذي قال يأتي لي بالدليل، والذي يقول أن هناك من قال أتي لي بالدليل، مقطع صوتي، عطنا رقم الجوال، ادق عليه، إلى غير ذلك. أم نربط الأمور هكذا معذرة؟ ثم قلت لهم أعتقد أني فصلت في هذا ولست بحاجة إلى توضيح، وأعتقد أن هذه يعني كانت الجملة الماضية واضحة جدا. ثم قال إذا المجاهدين اللي بسوريا سيموتون على غير إسلام. الرجل لا زال يتكلم في موضوع الكفر، أنا ما أدري ليش. ثم قال ما لكم كيف تحكمون؟ يا أخي لا تقطع بارك الله فيك جزء من آية أو اقتباس من آية ثم تدل على أمر لا يقوم مقامه، بارك الله فيك، ما يصح. ثم قال ثم قلت أبو أسامة عرفت فرق بين طلب العلم والدعوة؟ وهذا كان مجلس بيني وبين أبو أسامة من قبل، تقابلت أنا وياه في بريدة، هو آخر لقاء بيني وبينه، وكان لقاء شيق، وتمنيت حقيقة أن أطيل الجلوس معه، هو أخ حبيب القلوب، حبيب لقلبي. وقبل الكلمة كنت أتكلم أنا وياه عن دعوة وطلب علم، وعلمت أنا أني مقصر في الدعوة وشي كثير، والله اغفر لي وارحمني، وأنتم مش هتسدون مكاني، وإن شاء الله دعواتكم أني باجي، وأخذت رقم مجموعة من أهل الخير. ثم قال أي فرق رحم الله والديك؟ قلت لا استغفر الله، قلت قال هم يجاهدون الطاغوت، يقصد من؟ الذين يجاهدون في سوريا. طيب معذرة، والذين أمروا معروف أنها عن المنكر هنا يجاهدون من؟ مع عيال الطواغيت، مع الفراخين حقهم؟ يا أخي أنت بارك الله فيك على الفاضل. ثم قلت أتأكد، ثم حين أبين الفرق بيني وبينه، وأنا قلت أتكلم وأتكلم معك وأستشهد بالأدلة اللي هو دليل جريج. ثم قال أي فرق أرحم والديك؟ ثم قلت أنا ولم تذكر أنت دليل واحد على كلامك. قال العلم نوعان، علم يقربك إلى الله وعلم يبعدك عن الله. سؤال أخوي إلى أبو أسامة، طيب علم الطب يقرب الله ولا يبعدني؟ من قال أيضا أن العلوم نوعان؟ العلماء قالوا أن العلوم ثلاثة من حلتها ومن شرعيتها ومباحتها وحرمتها، ثلاثة. إما أنها تكون محرمة وهي التي بعدها عن عزل، تعلم الموسيقى، تعلم الفحش والغناء، تعلم السحر، تعلم الكذب، لغير ذلك. والمباحة الأمور الدنوية، تعلم لغة إنجليزية، فرنسية، أردو، أي هذه مباحة، ما حد قال لك يقربك الله عز وجل ولا يبعدك، هذا تبني بعدين على النية. الثالث علم العلوم الشرعية، هذا بارك الله فيك العلوم شو؟ من ناحية ابتدائها. أما العلوم الشرعية تنقسم هذا أمور، علم عن الله، وعلم عن أوامر الله، وعلم عن وعلم عن المعاد. وفي ذلك نونيت ابن قيم رحمه الله تعالى، لذلك نونيت ابن قيم رحمه الله تعالى الذي يقول فيها لا لا لا أنا كان نشيت الأبيات لعلي أتذكرهن، استحضر حين بين يدي، طيب يمكن في آخر مذكرة. إيه نعم، هذا يقول ابن قيم رحمه الله، لا هذا الشرف العلم، أبك دعوتك لو أجبته. إيه نعم، هذا يقول والعلم أقسام من ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، الأسماء للرحمن، وهذا هو العلم الأول، علم أسماء والصفات، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الأمر الثاني، علم الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهذا العلم الثالث، العلوم الشرعية. أما التقسيم علم يقربك الله ويبعدك إلى الله عن الله، أنا أقول لأبو أسامة معذرة من قال بهذا القول، وأتمنى أن تعطيني المصادر كما ذكر أخونا أبو عبد الله، فبعد قليل سنمر به إن شاء الله تعالى. ثم قال الشمس بحاجة إلى دليل، الشمس بحاجة لدليل. قلت ما دام كذا قل إن الشيخ الفوزان جاهل ولا يرى الشمس، أنا ما عندي أدنى إشكالية، يعني أنا أتقبل. قل ابن أنت حين ذكرت أن هذه مسألة مقطوعا بها النظير وكل واحد يحس بها، حتى إنسان كفيف ترى يحس بوجود الشمس، ما هو بلازم. قلت له ما في إشكالية، قل الفوزان جاهل وأن خرطي وأن المسألة يمين ورحن شمال إلى غير ذلك، قل ما عنده إشكالية وأنه ما يرى الشمس. ثم قال وأين الدليل الفوزان على عدم مشروعية الجهاد في سبيل الله؟ واين دليل الفوزان على عدم مشروعيه الجهاد في سبيل الله؟ قلت اسمع الماده الصوتيه، ثم قلت وارجع للعلماء ثم واسالهم اطلب الادله. ثم قال ولماذا لا يكون مخطئ؟ انا ما عصمته الفوزان، ولم اقل قوله صحيح، ولم اقل الى الان قول عثمان الخميس صحيح، ابدا ما تكلمت في هذا الجانب، ولو تكلمت سيحاسبني الله عز وجل عليه. ابدا ننتبه، الله عز وجل سيحاسبني يوم القيامه فيما انا قد قلته، فيما انا قد قلته. ثم يقول اسالهم اطلب الادله. قال لست بحاجه لسؤالهم. قلت سبحان الله، تخالف قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قلت له طيب مرحبا بك مليون الليله، وتعشى معك في تاج محل. طبعا المعلوميه والاحبه، هذه المره الثانيه انا ادعوه، والدعوه قبلها كان في موضوع الشرب من في السقاء والنفخ في الاناء، وقلت لك مده ظهر في الساعه 48 ساعه ما نسيتها، ومر عليها الان 3 اسابيع لم يصل لي رد منه. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه لطاعته. ثم قال ماذا قالها؟ سخريه او انه قال اعتقادا؟ صار عنده لبسه مساله، العلم عند الله عز وجل. قال لابد ان نقول، قال اذا لماذا ندعو ونقول اللهم انصر المجاهدين في سوريا؟ من قال ان احنا ما ندعوهم؟ اخواننا السوريين او اخواننا الموجودين في سوريا، الدعاء لنا لهم واجب علينا بالاتفاق، من قال بغير هذا؟ واجب علينا. بس هو اهدى الله اياه صار عنده عنصري، ويمكن تو وصل انه قبل شوي وقف سيارته الظاهر، حتى هو وصل وبدا يمزح شوي، وقال لابد ان نقول اللهم انصر المجاهدين من الجنسيه السوريه فقط. يا ابو اسامه في المسائل العلميه تكلم بحق ودليل، واترك السخريه عنك نوعا ما، بس نوعا ما لا بغض على هذا الجانب. ثم قال ابو انس هل منع الفوزان الجهاد بالمال كذلك؟ من قال انه منع؟ الحمد لله ندعو عالمية شباب اسلام مفتوحه، وتبرعات مفتوحه، وحجاج الشيخ حجاج العجمي في الكويت فاتح ابوابهم، والمشيخ فاتحين ابوابهم، اللهم لك الحمد. واليوم 63 طن اللي مختبر رقم، بارك الله فيكم، ورجعوا لذاعات اليوم انهم من اسلحه من السعوديه الى الى, إلى القيصر. صحيح انهم كتبوا قال ان هذه الاسلحه 38 طن او 36 طن، ما اتذكر كم طن بالضبط، قال انها ما تكفي. بس انا اقول ان باب النفقه مفتوح، وانفقوا. ثم لا اله الا الله، ثم قلت ليس مجال فتح الموضوع بالجروب، هذا مجال يطول فيها المجال، تروح ترجع بالسلامه. ثم انا اخوان ماشي اقدر اخويك عد عد عد. ابو عبد الله بيض الله وجهه قال شكرا لاصحاب طرح الافكار، لكن جميعا نذكر الادله بمصادرها. من يريد الحماس للجهاد كتاب فضائل الجهاد للشيخ صالح فوزان وضوابطه، كلام مؤصل ومفيد. ثم قال ابو عبد الزمطيري الله المستعان، وضع صوره بين خميني والمفتي وكانه يقارن، وهذا من فعل نسال الله عز وجل، ما نقول فعل باطل، نقول من فعل، حط 3 نقاط وحط الكلمه اللي تريدها. قال الكتب كثيره، والامه ليست بحاجه لكثره الكتب بقدر ما هي حاجه للعمى على الارض. ثم قال ابو عبد الله عنده فتوى تصلح لك، يسن زياره المسلم من اخي بريده تناوقه، هذه مداعبه بينهما. قال واطلع على طيب نعدي هذا كله، ما في تعليق بيني وبين اخوي وحبيبي عزيز المطيري. جاء اخونا وحبيبنا اسمه ابو فيصل، نعم ابو فيصل، يقول مقال عن الشيخ صالح فوزان وما شابه ذلك، وذكر ان هذا المقال يعني من احترام بعض الشيخ عدغان او بعض العلماء للشيخ الفوزان، وحقيقه ليس هذا اول واحد، بل سمعنا من الكلام اكثر من ذلك. قيل لابن تيميه رحمه الله تعالى اعتقدنا ان الامهات لا تلد مثل ابن تيميه، هذه اعظم، والذي ياتي يقول اساله هذه أعظم، لما يقولون ما عبر جسره مثل البخاري هذه أعظم، والكلمة الثانية هذه بارك الله فيك، في أمور ينتبه الواحد لها. ثم يقول أخونا عبد الزنطيري هذا غلو، ثم قال كلمته يعني أتميت أنها يحاسب نفسه فيها قبل أن يزلقها من لسانه، فالإنسان يملك الكلمة ما دام أنه لم يقلها، وإن قالها صارت عليه. قال: انتبه لا تصير مثل الذي رفع الملك عبد الله فوق منزلته. أقول هذا طوط لا تعليق، حقيقة ما توقعت واحد يصل للدرجة هذه. طيب، قال لنا أبو فاس ننترك إلى آخر الكلام. قال أبو لنهي الله أبو أسامة يمكن أموت، أنا قلت كم حق؟ أصل الله عز وجل يطول بعمرك ينفع بك عشان المسلمين، وإذا ما تصل عز وجل سكنك الفردوس الأعلى. وأنا أقول رجل كان صاحب همة وأقدام، ما تراجعت عن هذه الكلمة إلى يومي هذا. أقولها رجل صاحب همة وأقدام وصاحب خير ونصح وإرشاد، أبدا لا أجامل فيها. وقد وعدت كما كتبت بارك الله فيكم البرادات في 3 جوامع إن شاء الله تعالى في بريدة. طبعا أنا كتبت بريدة، ما أدري هي عنصرية أو ما شابه ذلك، لعله خير. ثم يقول أحسنت. ثم يقول عبد العزيز أبو سالم يقول: أهم شيء تعلمون وتقدمون للأمة. قلت: الأمة محتاجة للعلم، وأمة تتضاربها الجهل بكل مكان. وكأن أخونا أبو أسامة لا يعلم أن عدد المذاهب المنتسبة للإسلام قارب وصول عددها كم؟ ها؟ كم؟ حتى نعلم الجهل وين والعلم وين، حتى نعلم الجهل الأمة وش محتاج لها. عدد المسلمين 1 مليار، والمذاهب الذي فيها جهل تعلمون كم بارك الله فيكم؟ 500 مليون. 500 مليون يقول انه مسلم، لكن تلقاه صوفي اشعري الى غيره بارك الله فيكم من هذه المعتقدات، وبعض منها يخرج من الاسلام. ثم يقول ثم ذكر عبد العزيز طيب قال: يا كثر المكتبات والعلم، يا كثر العلم والعلماء والكتب والمكتبات. ثم قلت لابو اسامه كتب بعدها لكن بلا فائدة، قلت له: اسمع أبو سام، هذه الجملة: طلب العلم خير ما تصرف به الأعمار، ذكر إجماع الأمة ذلك ابن عبد البر. ثم ذكر ابن عبد البر يذكر إجماع، تريد أن أترك الإجماع على أن العلماء قالوا أن أفضل الطاعات هي طلب العلم حتى أستمع لأخ زميل لي محب للخير؟ ثم قال: أو لا، أريدك أن تعمل بهذا العلم. وصدقت، قلت: أبشر من عيوني. مش قلت يا شباب؟ أبشر من عيوني. ثم قال: ثم قلت: علماء الأمة قالوا لا بد من إذن من إذن الولي إذا أردت الجهاد. قال: من قالك جاهد؟ طبعا هو في كلام تعدنا له مقولته: والإنسان لا يلم بالعلم كله وينقضى عمره بطلبه. طيب يعني المقصود منه يعني ما هو؟ يعني ما نعمل؟ إن كان قصدك العبرة بعلم، أقول نعم أنا أتفق معك، أنا أتفق معك، لا بد أن الإنسان يعمل بعلم، هذا إجماع الأمة الإسلامية. وقبل ان يكون اجماع الله عز وجل يقول في كتابه: والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وربط العلم بالعمل، الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم الرجل اعتقد انه صار عنده لخبطه، وما علم اني قبل يومين او 3 ايام كنت اتكلم معه عن الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يقول: لا تكون ملخبط بين جروبات، لا تجاهد يا اخي. ثم قال: ثم سألته قلت: ما هو الشيء الذي لم يقم به أهل العلم؟ جاوبني. قال: جاهد بمالك، لأنه ما أحد منعك إذا كنت لأن ما أحد منع منه إذا كنت تريد الجهاد. أنا أخذت من باب المداعبة، قلت له: يا شباب، من منكم جاهد بماله؟ يعني هو الآن يطلب طلب، حلو، جاهد بمالك. قلت له: أبشر أنت، هذا همك؟ يعني العيب حين وجدته في العلماء أنهم ما يجاهدون بأموالهم، هذا العيب الوحيد انت وجدته منهم؟ هبشعتك من عيوني ان شاء الله تعالى. يا شباب، من منكم من جاهد؟ ثم قلت لك انا استخرجت، وهذا اقول عسى الله عز وجل يتقبلها، الايفون اول التبرعات مفتوحه. تخبرونا اول ما فتح التبرعات بزر الطريفي ومجموعه من المشايخ فتحت على فتح باب التبرع، قدمت الايفون حقي، وكان حق، يعني كانت هو اغلى شيء في نظري. وذكرت عز وجل: حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قلت: اوزن اعصابك وكلامك وهد. ثم قال: انت من طلب منك تجاهد بنفسك في هذا الجروب؟ حديثنا قبل ايام واضح، ما يحتاج. ثم قلت له: لا زال السؤال قائم، ما هو الشيء الذي لم يقم به اهل العلم؟ خرج رجل وقال: البطاريه ضعيفه والايمان اضعف من الشرك. قلت: لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابو اسامه اقسم بمن رفع السماء انني اريد لك الخير، ولكن اتمنى تفتح قلبك لي ولو دقائق، انتظرك بشوق. ثم أعتقد أنه صار كلام طويل. ثم قال في آخر شيء، يقول لما هو تكلم مع علي سعد حربي اللي من عنيزة جزاه الله خير، يقول والله أنا شكيت بنفسي، أحس إني مكفر أحد، مع أنه في أول الكلام قال من قال أن يعني إذا الذين يجاهدون في سوريا هل هم كفار؟ إذا اللي لو قطع عليهم فتنة والذين يقاتلون معنا نقول عنهم كفار؟ ما حد جاب لفظ الكفر إلا أخونا أبو أسامة. ثم ذكر عبد الرحمن عزاز، قال أحمد كان يحاور شيعي، هذا أنا أعلم أنه لازم يجرب على السؤال، يجبر على السؤال وما شابه ذلك. قلت لك كتاب أخوي عبد الرحمن عزاز معذرة، كتبت مقالتي له، هو أن هذا الأمر واضح بيني وبينه، أخذته بطرافه في حول مطعم تاج محل، دخلوا في حزام موفي، هذا كان ما يدخل الكلام هذا كله. فوجئت بارك الله فيكم بالأخير المقطع الصوتي وضعه أخونا وحبيبنا أبو أسامة، والذي قال عني أنني رميت بشبهة، وأن أي أحد يريد أن يتبرع لا بد أن يتصل على أبو أسامة ويبلغه. أنا ما قلت بذلك، أنا كان هذا جواب السؤال، قلت لك ما هو الأمر الذي لم يفعله علماء؟ قلت جاهد مالك. قلت هذا الحمد لله، أنا تبي كل واحد يجاهد ماله. قلت يا شباب اللي ودي يجاهد ماله يبلغ أبو أسامة. أنا ما قلت ولا لقيت شبهة، عذرني يا أبو أسامة، عذرني يا أبو أسامة، هذه حقيقة ما أتجاوزها. أنا أتجاوز عن الماضي كله، أنا أتجاوز بارك الله فيك على أنك قد قلت عن الفوزان وكلمتك التي قلت عنه إلى غير ذلك، ثم تصل عندي بارك الله فيك وتقول فيها البعض قد قذف الشبه وقال الامر لا اله الا الله. اي نعم، قال اي واحد يتصدق لابد ان يعلم ابو اسامه. لا، انفقوا، وانا مع ابو اسامه، انفقوا. لكن لما تجي ترميني بالشبهه وانا انا القي الشبه، والله طعمه ابو اسامه، ما توقعت حقيقه ابدا تظهر منك. ثم ذكر بالأخير قال وضع صورة شيعي يجاهد أو يحارب المسلمين، ما أقول يجاهد، يحارب المسلمين، ثم قال يقاتلون من عقيدة يعتقدونها ويعتنقونها، ونحن إلى الآن نسأل الحكم، والله الذي لا إله إلا هو إذا سألنا عن الحكم حتى أجعل العلماء بيني وبينهم. أعتقد أبو أسامة ما سمعت أن ابن عمر كان يمشي مع الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف الثقفي قد رمى الكعبة، قد رمى الكعبة، ويقول وقد ورد عن عمر عن ابن عمر أنه قد حج معه، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال عدو الله، قال إن عدو الله، يقصد من؟ حجاج بن يوسف الثقفي، يقول بين عدو الله في نهاية الكلام، يقول ما غبطت إلا على أمرين، حب القرآن وهن القرآن. الشاهد بارك الله فيكم، وعبد الله بن الزبير موجود، أكثر الصحابة موجودين، وابن عمر صحابيا من اولاد الصحابه موجود، ومع ذلك هل ورد احد منهم خالف وخرج؟ هل ورد ثم يقول وحنا الى الان نسال حكم؟ والله لا يسالنا حكم، والله لا يسالنا حكم حتى يسر الله عز وجل بيني وبين ذلك. ختاما قد يقول ابو اسامه انتم او انت اخوي ابو انس شكلك خواف ما تحب الجهاد في سبيل الله، أقول أبو سالم بارك الله فيك ودعناك سؤال السبيل، والله الذي لا إله إلا هو إن دمي ودماء أكثر الشعب السعودي أو الخليج أو المسلمين عموما، حلو، إنهم دماءهم تغلي في الجهاد في سبيل الله، ولكن الذي أمكثهم على ما هم عليه هو طاعة الله والرسول وأولي الأمر، وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ختاما يقول الإجابة على سؤال قال ما هو أدلة الفوزان؟ أقول لعلك ما قرأت البخاري، أتمنى أنك تقرأ البخاري، وإن بغيت نسخة أنا أشتكي النسخة، وأشتكي النسخة الأصلية اللي هي الطبعة الإسطنبول التركية موجودة قيمة تقرأها 200 ريال، أنا أشتريها لك، بس أتمنى بارك الله فيك تقرأها. اقرأ كتاب الفتن، حديث لا إله إلا الله، نعم، باب الباب الثاني، الباب الثاني هو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها، الحديث 7052، حدثنا مسدد قال عبد الله قال سمعت عبد الله قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونهم. قال فما تمرون يا رسول الله؟ قالوا ادوا اليهم حقهم وسوى الله حقكم. ثم قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث الى عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من امير شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان، لاحظنا من السلطان ليس على السلطان، خرج من السلطان يعني خالف امر السلطان، شبرا شبرا حلو، مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وهنا تنبيه بارك الله فيك، ما هي الميتة الجاهلية؟ قالوا انه يموت وقد قل ايمانه وقل وبعد درجته عن اعلى الدرجات في الجنة، وهذا قال العلماء في ذلك. وسبع آلاف أربع وخمسين يقول حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت إلى آخر حديث، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليهم فإنه من فارق الجماعة. الحديث الأول من فارق السلطان، والحديث الثاني من فارق الجماعة. السؤال موجه جماعة العلماء الآن أين هم؟ على أي شيء يأخذون؟ أخذ بقولهم، بيني وبينهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء العلماء، وهذا الذي يريد ان يسال. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا حبيب هذا حقيقه احبه مقطع ختامي بيني وبين ابو اسامه، وان تمكن ان تمكن تمكن استمع هذا المقطع خلال 24 ساعه، وانه يبين بكتابه اتقبل هذا كتابه انه يقول ان احمد ما دلس وان احمد ما القى الشبه، بعدها أتقبل أبو سامح حيب قلب، وإلا بعد 24 ساعة من وصول هذا المقطع إلى الجروب ما أعتذر أبو سامح، والله يحقق أنا ما أرضى، لأن هذا الرجل خالف قال نص الآية ونص الحديث، وخالف أثر ابن عمر بأنه لم يخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، مع أن الحجاج قد رمى الكعبة. عليه أن أقول أن ابن عمر ما يعرف الدين وما عندنا إشكالية إن شاء الله تعالى، وخالف ابن فوزان الإمام صالح فوزان إلى غير ذلك، وأنه دلس في أحمد الحيسوني. أتمنى أن يبدأ فيني أنا، لأن أنا حقيقة أبحت عرضي للناس كلهم، فإن اعتذر قبلت عذره حبيب الغالي، ولكن إن أبى أنا أنأمك تبارك الله فيكم في جروب، وهذه الأخطاء كلها حصلت في يومين أو ثلاثة. نستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.